الشيخ عمر فاروق، حيا الله شيخنا القعقاع، حيا الله دكتور جمال، حيا الله الجميع، جميع الدعاة إلى الله، حيا الله أخي زورتي وأخي ولفرين وجميع الدعاة، وحيا الله كل الإخوة والأخوات، ربنا يبارك فيكم. النهاردة بنكمل إن شاء الله بإذن الله مع سلسلتنا الطويلة وموضوعنا الأساسي، وهو تحريف الكتاب. تحريف الكتاب، حياك الله أخي دكتور جمال، ربنا يبارك فيك يا رب. تحريف الكتاب دائما أبدا، تحريف الكتاب هي القضية الأساسية في دعوة غير المسلمين للإسلام، ودائما أبدا بنقول إن السبب في إن هذه هي القضية الأساسية أن كل عقيدة هي مستخلصة من الكتاب. إن شاء الله أبشر إن شاء الله بإذن الله. إذا بنقول إن كل عقيدة هي مستخلصة من الكتاب، فإذا كان الكتاب محرفا أو مغيرا أو مبدلا بفعل البشر فتنطبق عليه قاعدة فقهية وتشريعية وقانونية، وهي أن ما تسرب إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. أي شيء يتسرب إليه الاحتمال لا نستطيع أن نستدل به، ودي قضية منتهية. إذن لو أثبتنا تغيير الكتاب، تبديل الكتاب، تحريف الكتاب، بكده بتكون يعني كل العقائد المستخلصة من الكتاب هي يعني ليس لها مرجعية للتبني. إذا موضوعنا الأساسي دائما أبدا هو تحريف الكتاب. عندنا أكثر من سلسلة، زي سلسلة المخطوطات تثبت تحريف الكتاب، زي سلسلة بحوث علمية تثبت تحريف الكتاب، وسلاسل أخرى، ولكن النهاردة معانا أحد دروس بحوث علمية تثبت إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بحوث علمية تثبت تحريف الكتاب المقدس. والنهاردة معانا أيضا أول جزء من علم الآثار يثبت تحريف الكتاب. علم الآثار يثبت تحريف الكتاب المقدس. حيا الله أخونا يوسف عيسى، وحيا الله الإخوة والأخوات الدعاء إلى الله. طيب هنبدأ مع الجزء الأول، ويمكن حاولنا أن يكون خفيف، يعني جزء خفيف ومركز وفكرة بسيطة. الجزء الثاني إن شاء الله بإذن الله اللي هنعرضه في أسبوع قادم، سواء الأسبوع القادم أو اللي بعده، هيكون يخص السبي البابلي، وهيكون أصعب شوية أو أكثر تفرعا، ولكن النهاردة موضوعنا يخص سفر دانيال، سفر النبوءات، من أهم الأسفار في كتاب أهل الكتاب، الذي أدى إلى انتحار البعض وتوقع البعض لنهايات العالم. سفر النبوءات، سفر عودة يسوع، سفر قيام إسرائيل، سفر جماعات، نعم سفر نبوءات، نعم منه انطلق جماعات لانتحار جماعي، ومنه طلعت التنبؤات بنهايات العالم مرة بعد أخرى. ده سفر دانيال. كالعادة هنختبر أسفار الكتاب هل تصمد أمام العلم. وإذا قلنا العلم، مش دائما العلم نظريات كما يعتقد البعض، ولكن يكون الصوت كويس إن شاء الله، يكون الصوت كويس، أكرمكم الله. طيب إذن مش دائما العلم كما يعتقد البعض نظريات، ولكن هناك في العلم ما يسمى بالحقائق العلمية. يعني إيه الحقائق العلمية؟ يعني مثلا لما نقول الأرض بيضاوية، مثلا على سبيل المثال، رؤت انت شفت الكرة الأرضية بعينيك، ما تقدرش تتناقش فهل هي بيضاوية ولا مش بيضاوية ولا مسطحة. دي بيسموها حقيقة علمية. سرعة الضوء حقيقة علمية، تركيب الذرة حقيقة علمية. في حاجات كتير بقت يعني بترقى الى مرحلة الحقيقة العلمية وليس النظرية العلمية. إذا كان مجال نقاشنا اليوم ومجال موضوع بحثنا اليوم هو علم الآثار، علم الآثار، فيكون ده من الحقائق العلمية وليست من النظريات. ليه؟ لأن حضرتك بتشوف أثر أمامك مكتوب عليه أشياء، معلومات، أحداث غير قابل للجدل، مش نظرية تكون الكون، ده نص مكتوب كتبه أهل الأحداث ببساطة شديدة. إذن النهاردة لما بنقول هل يصمد الكتاب المقدس، وطبعا لما بنقول المقدس أي المفترض أنه مقدس، هل يصمد أمام العلم؟ هل يصمد أمام الحقائق العلمية؟ النهاردة بنكتشف ده مع بحث صغير كده وفكرة صغيرة، ونبدأ نحط قبل ما نقول فكرة البحث خلينا نشوف أهمية سفر دانيال ونحط بعض الروابط أكرمكم الله عشان نعرف أهمية سفر دانيال. أحد الروابط بيقول سفر دانيال مهم لأي شخص يريد فهم نبوءات الكتاب. سفر دانيال هو مؤسس لسفر الرؤية، سفر الرؤية هو إكمال في بابل. أيضا موقع بيقول صراع الفناء، كتاب اسمه قبل القيامة صراع الفناء، سيحدث ما بين 21 كانون الأول 2008 21 كانون الأول 2015، اصغوا للإنذار واستعدوا. كل هذا من سفر دانيال، كل هذا من سفر دانيال. يا السفر مهم للدرجة دي؟ مهم. التاريخ زي لعبة تركيب الصور، حضرتك عندك صورة، ياريت تحط لنا رابط الصورة بتاع دانيال في وسط الأسود. التاريخ عبارة عن زي لعبة تركيب أجزاء الصورة، قسمت لحضراتكم الصورة لقطع، ممكن حضراتكم تحاولوا تنزلوها ترتبوها مرة أخرى. التاريخ كذلك، التاريخ كذلك. النهاردة فكرة بحثنا بسيطة جدا، أحد الشخصيات يتكلم عنها الكتاب، كتاب أهل الكتاب، ويصفها بمواصفات وينسب لها أحداث. مفردات الشخصية ديت اللي هي تمثل عندنا الصورة هنحاول إعادة تركيبها كتابيا وعلميا، هنحاول نعمل صورة كتابية منظمة لهذه الشخصية، وصورة أثرية إنجاز التعبير لنفس الشخصية، ونرى نقارن هل تتفق الصورتان. دي فكرة بحثنا، دي فكرة بحثنا، والفكرة بسيطة جدا. وحضراتكم إذا كنتم من قراء الكتاب أو كتاب أهل الكتاب، وفي نفس الوقت تهوا قراءة عندما تقرأوا دانيال 5:2 وإذ كان بلشازوق الخمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه. تيجي عند أبوه وتقف، إذا كنت من قراء التاريخ هتيجي عند أبوه وتقف وتقول نعم مرة تانية لو سمحت عدلي هقول لك. وإذ كان بلشاصر يذوق القمر أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه. تقول لي مين أبو مين؟ أقول لك نبوخذ نصر أبو بلشاصر. تقول لي مين اللي قال؟ أقول لك الكتاب. تقول لي تاريخيا ده غلط، تاريخيا مش ممكن. هتتوقف طويلا عند دانيال 5:2 اذا كنت من هواة التاريخ. طيب ديننا وقرآننا يحكمنا في نقد الكتب التي يطلق عليها مقدسة. أي التي تنسب إلى الله. إزاي؟ قال لك يجب أن تحقق شروط التدبر. مش ممكن تنسب الزور والبهتان إلى كتاب إن لم تبدأ بتدبر هذا الكتاب أولا. التدبر به شروط، منها الصبر، منها العلم، العلم الخاص بهذا الكتاب. إذا كان كتاب بلغة عربية زي القرآن الكريم يجب أن تدرس اللغة العربية، إذا كان كتاب باللغة اليونانية زي العهد الجديد يجب أن تدرس اللغة اليونانية، إذا كان كتاب بالعهد القديم زي اللغة باللغة العبرية زي العهد القديم يجب أن تدرس العبرية. إذن أدوات التدبر، شروط التدبر، بعد أن تحقق أدوات التدبر وشروط التدبر، إذا وجدت أن هناك تناقض كثير، أخطاء كثيرة، اختلافا كثيرا، هنا تجزم بصورة حاسمة أن هذا الكتاب من عند غير الله، ليس مقدسا. طيب ايه رأي حضراتكم نحاول في تطبيق هذه القاعدة ونبدأ بتحقيق شروط التدبر؟ إذن نتأمل، ندرس، نتحقق من كل كلمة من لغتها، ثم نقرر، ثم نقرر. جميل، رائع. خلينا نشوف الشخصية اللي بيرسمها سفر دانيال. سفر دانيال يرسم مفردات شخصية معينة، خلينا نشوفها في مجموعة أسئلة. نبدأ بالسؤال الأول، من هو والد بلشصر؟ من هو والد بلشصر؟ الإجابة الكتابية نبوخذ نصر. الشواهد، اوعى تدعي على الكتاب زورا، شواهدك ايه؟ دانيال 5:2، وإذ كان بلشصر يذوق الخمر أمر بإحضار آلية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل في أورشليم ليشرب بها الملك وعظماءه وزوجاته وسراري. الشاهد الثاني دانيال 5:18، أنت أيها الملك فالله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء. دانيال 5:11، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدس أبيك، وجدت في نيرة، وجدت فيه نيرة وفطنة يعني ذكاء وحكمة كحكمة الآلهة، والملك نبوخذ نصر أبوك، كل الكلام ده البلشصر، جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين، أبوك الملك. إذن نبوخذ نصر أبوه، الكلام على بلشصر، أباك نبوخذ نصر، الكلام لبلشصر، في أيام أبيك، الكلام لبلشصر، والملك نبوخذ نصر أبوك، الكلام لبلشصر، أبوك الملك، الكلام لبلشصر. إذن نبوخذ نصر هو حسب الكتاب أبو بلشصر. السؤال الثاني، إذن دي أول صفة تنسب لنبوخذ نصر، أن ابنه اسمه بلشصر. السؤال الثاني، من حلم الحلم الذي تفسيره الغياب 7 سنوات؟ مين؟ الإجابة الكتابية نبوخذ نصر. هذا ثاني مفردة من مفردات هذه الشخصية، اللي سماها الكتاب نبوخذ نصر. الشواهد، دانيال من 4/4/27، أنا نبوخذ نصر كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري، رأيت حلما فروعني، والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني، فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم. حينئذ حضر المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره. أخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بلتشصر كاسم إلهي والذي فيه روح الآلهة القدسين، فقصصت الحلم قدامه. يا بلتشصر كبير المجوس، من من حيث أني أعلم أن فيك روح الآلهة القدسين ولا يعثر عليك سر، فأخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره. فرؤى رأسي على فراشي هي أني كنت أرى فإذا بشجرة في وسط الأرض وطولها عظيم، فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقصى كل الأرض، أوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع، وتحتها استظل حيوان البر، وفي أغصانها سكنت طيور السماء وطعم منها كل البشر. كنت أرى في رؤى رأسي على فراشي وإذا بساهر وقدوس نزل من السماء، فصرخ بشدة وقال هكذا: اقطعوا الشجرة واقضبوا أغصانها وانصروا أوراقها وابزروا ثمرها ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من أغصانها، ولكن اتركوا الساق أصلها في الأرض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل، وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحقل، ليتغير قلبه عن الإنسانية وليعطي قلب حيوان ولتمضي عليه سبعة أزمنة. هذا الأمر بقضاء الساهرين والحكم بكلمة القدسين لكي تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس فيعطيها من يشاء وينصب عليها أدنى الناس. هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ نصر الملك. تفسير دانيال للمسألة ديت يجي في العدد 20: الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت، ده تفسير دانيال لرؤية الملك، وبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى كل الأرض وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفي أغصانها سكنت طيور السماء، إنما هي أنت أيها الملك. خدوا بالكم لان في مسابقة في نهاية البحث فهي اسئلة. انت ايها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت الى السماء وسلطانك الى اقصى الارض، وحيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة واهلكوها ولكن اتركوا ساق اصلها في الارض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع حيوان البر حتى تمضي عليه سبعة أزمنة، فهذا هو التعبير أيها الملك، وهذا هو قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك. يطردونك من بين الناس وتكون سكنك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كثيران ويبلونك بندى السماء فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء. وحيث أمروا بطرق ساق أصول الشجرة فإن مملكتك تثبت لك عندما تعلم أن السماء سلطان. خلاصة الكلام اللي حلم الحلم اللي تفسيره الغياب سبع سنوات بصورة قد تبدو جنون، قد ولكن يبدو أعراض جنون، هو نبوخذ نصر وغاب لمدة سبع سنوات. حسب الكتاب أن نبوخذ نصر غاب لمدة سبع سنوات في حالة جنون أو في حالة مرض. إذن دي تاني مفردة لهذه الشخصية، إنها حلمت حلم والحلم ده تفسيره إنه هيغيب عن بابل سبع سنوات. طيب مين الملك اللي غاب بالفعل حسب الكتاب عن بابل سبع سنوات بسبب المرض؟ الإجابة الكتابية نبوخذ نصر، الشواهد دانيال 4:28-33، كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل وأجاب الملك فقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ والكلمة بعد في فم الملك وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك أن الملك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر، يطعمونك العشب كالثيران فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر فطرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظافره مثل الطيور. إذن مين اللي تحقق بالفعل الحلم بتاعه وغاب عن بابل 7 سنوات في صورة مرض أشبه بالجنون؟ هو نبوخذ نصر حسب الكتاب. إذن دي ثالث مفردة من مفردات الشخصية اللي سميت نبوخذ نصر في الكتاب. المفردة الرابعة، من هو الملك الذي عاد من غيابه 7 سنوات موحدا إلى بابل؟ الإجابة الكتابية نبوخذ نصر. أيضا الشواهد دانيال 4:34-37، وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور. في العدد 36 بيقول في ذلك الوقت رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي. هنشوف ان ده مهم جدا، كل كلمة الآن مهمة جدا. وطلبني مشيري وعظمائي وتثبت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة، فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله. كده انتهينا من ملامح الشخصية اللي رسمها سفر دانيال أو كاتب سفر دانيال وسماها نبوخذ نصر. طيب لسه لم نحقق شروط التدبر ازاي. انت وجعت دماغنا شواهد، تقول لي ما حققناش شروط التدبر. ايوه ليه؟ لان يجب ان احنا نتناول بعض الشواهد من لغتها الاصلية ومن الترجمات حتى لا يتهمنا البعض باننا نتكلم من مجرد ترجمات. وكلمة مجرد ترجمات، اذا الخطأ قد يكون في ترجمة. اذا هنقفل الباب ده، هنحقق التدبر. طيب نبدا الخاصة باول نقطة، وهي هل بلشصر هو ابن نبوخذ نصر وهل تولى الحكم بعده. هناخد بعض الشواهد في تحليل لغوي، هنختصر فيه قدر الامكان اكرمكم الله ويعذرونا على الاختصار، يعني عشان ما فيش حد يمل مننا، ولكن البحث مكتوب وحضراتكم تقدروا تطلعوا عليه، ما فيش اي مشكلة ان شاء الله بإذن الله. ناخد اول شاهد وهو دانيال 5:2. دانيال 5:2 اللي بيقول واذ كان بلشصر يذوق الخمر امر باحضار آلية الذهب والفضة التي اخرجها نبوخذ نصر ابوه. عندنا شاهدين، عندنا شاهد كلمة بلشصر ودي سهلة ما فيهاش مشكلة، وكلمة نبوخذ نصر ابوه. في النص العبري بلشصر امار بالعيم حمراء، ادى كلمة بلشصر وموجودة مفيش اي مشكلة ابدا. كلمة نبوخذ نصر ابوه من هخيلة، ابوه هي هنا ابيه الشاهد. اذا الكلمة بالفعل واخدة رقم سترونج رقم 2، وهنعرف الان. لاحظوا الرقم اللي جنب كلمة أبوه اللي هي كلمة من كلمة آب، هيبقى لنا عليها تعليق بعد ما نخلص الشواهد إن شاء الله بإذن الله. الشاهد الثاني طبعا من اللغة اليونانية، بلشصر برضو موجودة مفيش مشكلة، نبوخذ نصر أو باتيرا برضو اب، وطبعا الشواهد في اللغة الانجليزية his father، ويعني في اللغة الفرنسية واضحة جدا، وايضا في البولجيت ايضا واضحة جدا مفيش اي مشاكل فيهم. نحط الرابط للنص من مخطوطة لينينجراد، نص المازوري من مخطوطة لينينجراد، لانه برضو هيهمنا بعد شوية، هنتناوله بعد شوية. هتشوف حضرتك الصورة بتاع مخطوط لينينجراد، لاحظ معايا حرف الالف في العبرية، ويمكن الدكتور جمال معانا وان شاء الله باذن الله يعني يتابعنا ان شاء الله باذن الله يصحح لنا اذا كان فيه اي اخطاء. لاحظ معايا النص المازوري فيه حركات اللي هي تشكيل. لاحظ معايا دايما الالف، شوف شكل الحركة او الحركتين اللي تحت الالف وانا هقول لك هي ايه الوقتي، بس مش عاوزك تشغل بالك الوقتي، بس تابع معايا الشكل كده وهنوضح هي ايه بالضبط. طيب ايضا النص المزوري شوفه من الموقع اليهودي المعروف المشنة، هتلاقي برضو ايضا تشكيل الالف في العبرية مهم جدا. اذا شفنا الترجمات، شفنا النص العبري، شفنا الترجمة السبعينية، وشفنا حركة النص المزوري على الالف. طيب ناخد الشاهد الثاني، وما تزهقوش مننا اكرمكم الله، لان احنا بنحاول نحقق التدبر الموضوعية في التناول. دانيال 5:11، يوجد في مملكتك رجل فيه روح الاله القدسين وفي ايام ابيك، الكلام ده البلشفر، وجدت فيه نيرة وفطنة وحكمة كحكمة الاله والملك ما هو كبير المجوس الى اخره. عندي الشاهد كلمة ابيك، وعندي الشاهد والملك نبوخذ نصر ابوك. جميل. طيب عندي كلمة ابيك ومعروف معروفة. لو قلنا مثلا، لو النص العبري بيقول ايتاي بملكوتاخ، دي روح الوهيم كادشين في فين النص؟ طيب في افيومي افوخ نهرو بيس خليتوني او خليتونو في حكمات الوهين هشتخات في ملكاء نبوخذ نصر أبوخ رفع حرتومين أشفين كزدعين جزرين هتيمي أبوخ ملكاء. طيب الشاهد عندي أبوخ اللي هي نبوخذ نصر أبوخ. طيب إذا أدا عندي شاهد، والشاهد الأول كان أبيك أيضا. طيب مش عاوز اطول عليكم في العبري اكرمكم الله. طيب هناخد نبوخذ نصر ابوخ، ده الشاهد. طيب الكلمة موجودة في لينينجراد ايضا؟ نعم موجودة. طيب النص المازوري ايضا في الموقع اللي هو المشنة ذا فازر ابوخ. طيب ايضا في النص اليوناني، معلش يعني استحملونا اكرمكم الله، انا عارف ان المسألة بتبقى صعبة، بدور لكم على الشواهد يعني في صورة مختصرة على قد ما اقدر. تون باتيرس يعني ابوه، و او باتيرس نبوخذ نصر او باتيرا او او باتير. ايضا ادى الشاهد في السبعينية، الشاهد في الإنجليزية طبعا فازر معروف، وأيضا في الفرنسية، وأيضا موجود في البولجيت حضراتكم تقدروا تشوفوه. طيب مرة أخرى برضو لاحظ معايا في النص إن كلمة أبوخ اللي هي أبوه أو أبوك بمعنى صح، جنبها رقم 2، رقم السترونج بتاعها رقم 2. لاحظ معايا النقطة دي لأنها تيجي مهمة جدا. لاحظ أيضا الحركات بتاع التشكيل على الألف سواء في لينينجراد أو في النص المازوري من موقع المشن. طيب هذا الشاهد الثاني. الشاهد اللي بعد كده دانيال 5:18، أنت أيها الملك فالله العلي أعطى أباك نبوخذ نصر ملكوتا وعظمة وجلالا وبهاء. الشاهد هنا أباك نبوخذ نصر. أنت طبعا النص في العبرية أنت ملكاء أليها عليئة ملخوتة أرغوتة فيكار فيكارة فيهدارة يهاب لنبوخذ نصر أبوخ. هو ده الشاهد لنبوخذ نصر أبوخ. برضو هتلاقي الكلمة جنبها رقم 2، وهتلاقي أيضا في موقع الاسكريبشر مخطوط لينينجراد برضه الكلمة حرف الألف عليه نفس الحركتين، هنوضحهم الآن. هتلاقي نقطتين تحت بعض وشرطة صغيرة، هنوضحهم هما ايه الوقت دي. طيب النص المازوري نفس الحكاية. طبعا في نص البرجيت برضو نبوخذ نوتسر تون باتير، تون باتير سو يعني ايضا ابوه. في اللغة الانجليزية ذا فازر نبوخذ نصر برضو في الفرنسية وفي البلجيت. طيب هاخد بسرعة اكتر، شايف الناس يعني هنجد مننا، ربنا يبارك فيكم يا رب. دانيال 5:1 بلتشستر الملك. طبعا احنا بناخد شواهد على حاجتين في النقطة دي. اول حاجة ان هو بيقول ان بلتشستر ابوه نبوخذ نصر، وتاني حاجة انه بيقول بلتشستر ملك او حكم، وبيقول عليه ملك، ملك زي دانيال 5:1 بيقول بلتشستر الملك، بلتشستر الملك. طيب في العبرية بلتشستر ملاكا، هنا الشاهد. طيب اذا ايضا هنا النص بيقول ان بلتشستر ملك او ملك على بابل. في السبعينية ايضا بلتشستر هو باسيليوس ايضا ملك، ايضا موجودة في اللغة الانجليزية الشاهد ذا كينج، وموجودة في الفرنسية ليروي، وفي ايضا في الفولجيت ريكس. تقريبا ما فيش اي مشكلة خالص، يعني الشاهد واضح في كل الترجمات. ايضا في دانيال 8:1 في السنة الثالثة من ملك بلتشستر الملك، بشنات شالوش لملكوت بلتشستر هميلخ حزون نرآ إلاي أنايد دانييل أحراي هنار ألاي بتحيلة. هنا أيضا السنة الثالثة من ملك بلتشستر، بشنات شالوش لملكوت بلتشستر هملخ. هنا الشاهدين أهما زي ما انتم شايفين، لملكوت في العبرية حكم، وهملخ الملك. طيب اذا الشواهد واضحة اهوت ان هو ملك الحكم. ايضا في السبعينية نفس الحكاية، ان اتاي تريتي تين باسيلس بلتشستر تون باسيليوس. طيب جميل، اذا عندنا الشواهد اهم اللغة الانجليزية برضو in the third year of the region of King Belshazzar الى اخره، الشواهد واضحة جدا. معلش استحملونا، بنؤكد على كل كلمة بنقولها من اكبر كم من اللغات، عشان مفيش حد يقول لا اصل ما بيعنيش، اصل النص ما بيعنيش، لا. طيب عند حضرتك ايضا برضو دانيال 5:13، ويعني هكتفي بكده من الشواهد، وحضراتكم تقدروا تشوفوا الشواهد ان شاء الله باذن الله، يعني ما فيش فيها مشكلة ابدا ان شاء الله باذن الله. طيب ايضا من القواميس الغير عبرية تقدر تعرف ان في فرق ما بين الجد والاب. ليه بنقول في فرق ما بين الجد والاب؟ ليه؟ لان لما بيجوا يردوا على الحته دي بيقول لك ايه، لا اصل كلمه اب في العبريه هي نفسها يعني قد تعني جد في الكتاب، يعني بصوره عامه. فاول شيء القاموس، وخلي القاموس انا مش هتناوله عندك لكن هتناوله من نقطه مهمه جدا ثانيه. لاحظوا ان انا قلت خدوا بالكم من الرقم السترونج اللي كان جنب كلمه اب، لاب اب. طبعا الدكتور جمال معانا وعارف ان حرف البيت في العبري لما بياخد نقطة جواه بينطق ذا، فبنقول اب. طيب اذا شفنا من خلال التحليل اللغوي ان الملك ثابت لبلتشستر، وابوة نبوخذ نصر له ثابت من اللغات من اللغة الأصلية والترجمات، وشفنا الشواهد كلها. طيب جميل رائع. هل ما نقدرش نفرق في العبرية ما بين كلمة جد وابن؟ وهل كلمة اب دائما تعني اب؟ اقول لك قبل ما اشرح خلينا اقرا لك شاهد كده ونشوف. تكوين 17:5 نقيت شاهد كلمة اب فيه لا يمكن تعني اب حقيقي. فلا يدعى اسمك بعد ابرام بل يكون اسمك ابراهيم لاني اجعلك ابا لجمهور من الامم. اذا هنا مش ممكن يكون هو الاب بمعنى الاب المباشر لجمهور من الامم، لازم يكون عبارة عن رئيس او جد او الى اخره. فلما نقول جدنا ابراهيم مثلا او نقول يعني شيف رئيس. طيب اذا كلمة اب تعني كده وتعني كده، اذا ما فيش حل. لا في حل، مين قال ما فيش حل؟ في حل، في حل. مين قال ما فيش حل؟ اقول لك نص، طبعا نص تكوين 17:5 بيقول بوليكارا عود ايم شماخة ابرام ذي هياه شماخة ابراهام. طبعا انا مهتم بنطق ابرام وابراهام لانها فيها كلمة اب اللي احنا الشاهد بتاعنا. ذي اب هامون جويم نت تيخة. طيب ذي اب هنا برضو عندي كلمة اب، هيهمني كلمة اب هنا. لو لاحظت حضرتك هتلاقي جنبها رقم واحد مش رقم اتنين، ودي نقطة مهمة جدا. ايه الفرق؟ هنا بنطقها اف، هناك بنطق اف. في فرق؟ في فرق. هو ده السر اللي هنعرفه حالا. طبعا هتشوف الشاهد ده، تشوفه من مخطوط لينجراد، تشوفه من المازورج تكست، شوف لي حرف الالف الحركة اللي تحته ايه، هتلاقي حاجة زي الفتحة الطويلة. بالفعل هي فتحة طويلة. طبعا الشواهد من السبعينية باتيرا اب، والانجليش افازر، ونفس الشاهد ايضا من الفرنسية والبلجيكي. طيب خلينا ناخد بقى الثلاث نقط دول، ثلاث نقط مهمين جدا. اول نقطة قلت لكم خدوا بالكم من التشكيل اللي تحت الالف. الشواهد في كلمة اب في دانيال هتلاقي حرف الالف في العبرية تحته علامتين او حركتين بيسموه تشكيل في العربي. اول علامة اللي هي بنسميها الشفة عبارة عن نقطتين، دول دي مقابل السكون في العربي، وتلاقي جنبها شرطة صغيرة ودي اللي بنسميها الفاتح او الفتحة القصيرة في اللغة العربية. وده السر انها لما تيجي تنطق اب، ما تنطقش بمد طويل. على عكس الكلمة اب في التكوين تحتها شرطة طويلة. الشرطة الطويلة ديت اللي بنسميها القمص هي عبارة عن يعني مد، فتحة طويلة بنسميها، حركة الفتحة الطويلة بنسميها. فإذا أنطق آف. إيه الفرق؟ الفرق هنشوفه في النقطة الثانية حالا. اللي احنا قلنا خدوا بالكم منه، احنا قلنا خدوا بالكم من الرقم اللي جنب كلمة آف، وخدوا بالكم من التشكيل أو الحركة اللي تحت الألف. ثاني نقطة هتكمل اول نقطة. كلمة اب في شواهد دانيال كان جنبها رقم اثنين، رقم سترونج نمبر في الدكشنري، السترونج هيبرو اند جريك دكشنري اللي كل كلمة جنبها رقم من خلاله تقدر تعرف المعنى. طيب شواهد دانيال خدت رقم اثنين، اما شاهد التكوين 17/5 خد رقم واحد. طب ما تخلينا نتعرف على الكلمة دي والكلمة دي، هل في فرق؟ اه في فرق. الاثنين مكونين من حرفين اثنين، الالف والبيت. طبعا لما زي ما قلنا تنطق بيت يبقى الف وبيت، هي نفسها البيت في العربية. كلمة الرقم اللي بتاخد رقم واحد هي نفس اللي احنا قلنا بتبقى تحتها الحركتين، الحركة الطويلة، فتحة طويلة القمص. فتاب دي معناها ايه؟ معناها فازر او تشيف، بمعنى رئيس. يعني تأتي بمعنى رئيس وجد واب. لكن كلمة اب اللي بتاخد رقم اتنين واللي هي اساسا corresponding to اب اللي هي فازر، هنا فازر لا تعني تشيف. اذا لو حبيت اعبر عن تشيف او رئيس او جد هقول ايه؟ هقول اب. لكن لما احب اعبر عن اب حقيقي هقول اب. وده اللي عبر بيه كاتب دانيال. طبعا البعض قد يعني سريعا يقول استنى استنى شيخ عرب، رايح فين رايح فين رايح فين، ايه يا عم في ايه؟ لا لا لا، اصل في جزء من دانيال مكتوب بالارامي، مفيش مشكلة ابدا ولا تقلق. دانيال 2-4 لحد 7-28 مكتوب بالارامي، جميل. وطبعا لما بيكتب بالارامية بيكتب بالارامية اللي بيسموها الارامية التناخية، وهي اقرب للعبري منها للسورياني طبيعة الحال يعني. لكن ده فهم اليهود، ده النص المزوري، ده النص المزوري وده فهم اليهود، وده شاهد على اليهود وحج على النص وحج على الكتاب. النقطة الثالثة، كل الترجمات شفناها، باتير في اليونانية وآب في العبرية وفازر في الإنجليزية وإلى آخره من الترجمات. إذن فهمت على أساس أنها أبوه مش جده. هل ما فيش في الإنجليزية جراند فازر جراند ماذر؟ فيه، ما ترجمتش إلى جراند فازر جراند ماذر إذا كانت تعني جد. هل اليهود ما فهموش اللي فهموه أهل الكتاب الآن؟ هل كل المترجمين اللي ترجموا دول ما فهموش الفهم ده إن هو كان جراند فازر جراند ماذر؟ لا، مش صحيح. إذن حسمت المسألة أن الكلمة كانت تعني أب حقيقي وليس جد أو تشيف أو رئيس أو غيره. بالنسبة لكلمة ملك طبعا ما فيش فيها خلاف. إذن كده أثبتنا بالتحليل اللغوي وبالتدبر للنص أن نص دانيال كان يعني أن نبوخذ نصر ابنه بلتشصر، بلتشصر أبيه نبوخذ نصر، كان يعني أن بلتشصر تم وكان ملك. طيب جميل رائع، كده انتهت الأمر بالنسبة لإثبات أن الكتاب يخبرنا بهذه المفردة من مفردات هذه الشخصية اللي سماها نبوخذ نصر. طب قبل ما نكمل يمكن حد يستغرب الشيخ عرب بيرمي الايه، شكله كده بيرمي ان شخصية نبوخذ نصر مش هي، فهيبدأ يستغرب. قبل ما يبدأ يستغرب وقبل ما نبدأ نكمل عاوز اقول له الخطأ في الكتاب مش صعب، الخطأ في الاسماء مش صعب جدا. وهديك مثال يمكن يخص شاهدنا ما فيش اي مشكلة فيه، في كلمة نبوخذ نصر، نبوخذ نصر اللي جت نبوخذ نصر في سفر دانيال، جت في سفر ارميا نبوخذ رتسر. اللي بتترجم في العربية نبوخذ رصر مش نبوخذ نصر. اذا بيبقى فيها حرف الريش مش حرف النون. واضح كده؟ الكلام ده موجود في ارميا 25:1 جاية. لو حضراتكم شفتوا النص هتلاقوها نبوخذ رصر مش نبوخذ نصر. طيب تشوفوا حضراتكم ايضا موقع المشنة، وتشوفوا حضراتكم مخطوطة الاليبو. شوفوا حضراتكم مخطوطة الاليبو وده مهم جدا. انا معلم لكم على نبوخذ رصر ملك او ملخ، ماشي؟ هتلاقي في علامتين حطوا لنا يا ربنا يبارك فيكم يا رب صورة مخطوطة اليبو نص العبري اللي ارميا. هتلاقي حضرتك انا معلم لك على حرف الريش الاخير وحرف الريش اللي هو بدل حرف النون عشان تعرف ان هو نفسه حرف الريش او الريه في العربي يعني. اذا هنا جه اسم نبوخذ نصر نبوخذ رصر. تزول السماوات والارض ولا يزول حرف او نقطة من الناموس. تأمل كده تاني، حرف او نقطة، والحرف ده موقعه ايه من الاعراب، موقعه ايه من العدد ده، اكيد لازم نعيد التفكير فيه. طيب ايضا نفس الحكاية حدثت في ارميا 52:4. عشان ما نطولش عليكم حضراتكم يعني مستحملنا كده، الجزء الكتابي من البحث خلص في سلسلتنا، في سلسلتنا اكرمكم الله في سلسلة البحوث العلمية تثبت تحريف الكتاب. عندنا دايما جزئين في البحث، جزء كتابي وهو الشوية اللي مش مفتودة، وجزء علمي. وجزء علمي، الجزء العلمي لما بنقوم في رحلتنا العلمية ديت، الرحلة دي للعقلاء، الرحلة دي للمنهجيين، الرحلة دي لمن قرر فتح عقله وقلبه وليس غلق عقله وفتح قلبه. لأن البوذيست يفتح قلبه، كونفوشيوس يفتح قلبه، الصوفي يفتح قلبه. هل نفعه فتح القلب فقط؟ طب هل تفتح قلبك في مستقبلك وتغلق عقلك؟ لا، تدرس بجد وتفعل الأفاعيل، تتعلم لغات وما لا يتعلمه البشر إلا بشق الأنفس. ليه؟ لأن ده مستقبلك. لكن تيجي عند رسالة ربنا وتنتظر عمل الروح القدس. طب ليه ما بتحترمش سنة الله في خلقه زي ما بتحترم سنة الله في خلقه في شغلك وفي مستقبلك؟ ليه ما تعملش عقلك؟ ايه اللي مخوفك تعمل عقلك؟ ايه اللي مخوف حضرتك تعمل عقلك؟ خايف تغير مسار حياتك؟ طب ايه الافضل؟ تفضل على شيء قد يخالف عقلك. ولما نقول عقلك ما بنقولش شيء نسبي، بنقول حقائق علمية تراها بعينك. بعضهم قال في بحث اصغر البذور، لا انت بتثق في حواسك؟ قلنا لهم اه. قال طب ما السراب بيخدع العين؟ قلنا له هل البذور سراب؟ افتح ايدك اليمين، افتح ايدك الشمال، احط ايد بذور الاوركيد هنا وبذور الخردل هنا، شوفها ايه الصغير وايه الكبير، هل ده سراب؟ اذا الدنيا كلها سراب. وحيا الله دكتور ادم، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك، اللهم امين. ربنا يبارك فيك يا رب. اذا رحلتنا العلمية، اذا قرر البعض ممن اغلقوا عقولهم وفتحوا قلوبهم ان يجربوا معنا رحلتنا العلمية، فنرجو الان ربط احزمة الامان على هذه العقول لأنها قد تكون معرضة إلى خطر الانفتاح. إلى خطر الانفتاح. انفتاح على إيه؟ على الحقائق. نتيجة إيه؟ اهتزازات بتحدثها مطبات علمية، صدمات فيها، حجج جوهرية. اربطوا أحزمة الأمان على العقول المغلقة، أما العقول المفتوحة ليس هناك أي خطر من رحلاتنا العلمية. ونبدأ الآن مع الآثار والإجابة ورسم الصورة، تركيب الصورة، صورة الشخصية اللي جمعناها من خلال سفر دانيال هنجمعها الآن من الآثار. الأثر حضرتك بتشوفه، بتشوفه قدام عينيك، غير قابل للتحريف، غير قابل للتزوير، محفوظ في المتحف البريطاني. ونبدأ مع أول سؤال ونستكشف من هو بلشاتسر ومن هو أبوه. خلينا نشوف أثر يسمى نابونيدس سلندر from you are. أثر دونوا أهل الأحداث، دونوا أهل الأحداث بلغة الحدث. كل اللي هنعمله لحضراتكم هنترجم هذا الأثر. هذا الأثر عبارة عن صلاة لملك اسمه نابونيدس. حي الله شيخنا الشيخ منير، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك يا رب. بيقول فيها ايه؟ طبعا مش تعريف الاثر عند حضراتكم مفيش مشكلة، ولكن انا هقول الشاهد. الشاهد بيقول ايه؟ بالنسبة لي انا نابونيدس ملك بابل، انقذني من خطايا، بيدعو وحصني في الحياة الطويلة القادمة، وبالنسبة لبلشاتسر الابن البكر. ده مشكلة. بلشاتسر ابن البكر. في بلشاتسر تاني؟ لا. ده ابوه ده؟ نابونيدس. نابونيدس. مش نبوخذنصر؟ لا. في مشكلة بدأت للكتاب. في مشكلة بدأت للكتاب هنا. بلشاتسر ابن نابونيدس. بلشاتسر ابن نابونيدس. يمكن صدفة. يمكن. كان صدفة. طيب. الغريب والعجيب ان اهل الكتاب لما بيجوا يدافعوا عن الكتاب بيثبتوا اشياء تدين الكتاب. هناخد امثلة. احد الامثلة بيقول ايه؟ اعتقد بعض النقاد، طبعا معنونها تحت العنوان الاعتراض على شخصية بلشاتسر، اعتقد بعض النقاد ان بلشاتسر هو شخصية وهمية. ربنا يعزك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب. فاعتقد بعض النقاد ان بلشاتسر هو شخصية وهمية لا وجود له وسط ملوك بابل، لان المؤرخ بروزف هو لم يذكر اسمه ضمن قائمته المتعلقة بملوك بابل، واعتبر ان نابونيدس هو اخر ملك بابلي. الا انه، شوف بقى الاستدلال من الاثار في الرد على شبهات الكتاب، الا انه يظهر في الاكتشاف الاثر المعروف باسم استوالة نابونيدس. ده بيستدل بنفس الاثر بتاعنا. انا جايب دليل عشان حضراتكم لا تخدعوا بالدجل العلمي. لا تخدجل العلمي. لما واحد يقولك انا هرد من الاثار، اذا ما جابلكش ترجمة الاثر وصورة الاثر ومكان حفظه لا تقر ما يقول. اذا الا انه يظهر من اكتشاف الاثر المعروف باسم اسطوانة نابونيدس كيف ان بلشاتسر كان هو القائد على جيوش ابي نابونيدس. طب جميل، رائع، ده بيثبت وجود بلشاتسر. ولكن ما انتش ملاحظ ان يا مدافع عن الكتاب ان انت قلت ان ايه ابوه نابونيدس؟ ما لاحظتش ان الكتاب بيقول ان هو ابوه نبوخذ نصر؟ يعني دفعت عن الكتاب في الاعتراض على شخصية بلشاثر ونسيت ان الكتاب قال ان نبوخذ نصر ابوه؟ اللي هيقول لي ده جده، هقول له ارجع تاني، احنا من الصبح بنتكلم في ايه؟ تشكيل في عبري ورقم سترونج وترجمات، عشان ايه؟ عشان كده، عشان ما تقوليش بعد كده جده ابوه، يعني ابوه. طيب ده احد الامثله. مثال من كتاب الدكتور منيف عبد النور، كتاب شبهات وهميه، نفس الحكايه، بس ايضا وهو بيدافع بيقول جاء قال المعترض جاء في دانيال 1:5 ان اخر ملوك بابل هو بلشاثر، ولكننا لا نجد اثر لصاحب هذا الاسم في التاريخ البابلي ولا اليوناني. جميل. اخر الملوك البابليين هو نابونيدس. وللرد نقول، ده رد الدكتور منيس عبد النور، دكتور القاسم منيس عبد النور، اثبتت الاكتشافات الاثريه والحفريات الحديثه. خد بالك، اوعى تقول في اوروبا والدول المتقدمه واحد يقول لك كده تقوم تقول اه فعلا خلصت، اللي هيقوله صح. لا، انا بقول لك اكتشافات اثريه، حفريات حديثه، غيره، قل لي فين الاثر، فين ترجمته، فين صورته، فين مكان حفظه. اثبتت الاكتشافات الاثريه والحفريات الحديثه ان بلشاثر كان قائما مقام الملك نابونيدس، وقد حكم نابونيدس من 566 الى 539 قبل الميلاد. ماشي، جميل، مفيش اي مشكله ابدا. ترك بابل وسافر في رحله طويله في سنة 553 قبل الميلاد، ترك بابل وسافر في رحلة طويلة. أول ما نشوف الأثر بتاعنا هنعرف إن المعلومة دي مش صحيحة. ها، بدأ باكتشافات أثرية وحفريات حديثة، لكن أول معلومة إنه ما غادرش حتى نابونيدس، يعني ما غادرش بابل 553 قبل الميلاد. لا، ما حصلش، هنشوف بعد شوية. ترك بابل وسافر في رحلة طويلة تاركا مقاليد الحكم لابنه البكر بلشاثر. اذا بلشاثر هو ابن مين؟ نابونيدس. واضح كده؟ جميل جميل رائع. اذا اكدولنا وهم بيردوا على شبهة بلشاثر، طبعا كلمة شبهة من وجهة نظرهم، شبهة بلشاثر، اكدولنا ان بلشاثر هو ابن نابونيدس، واكدوا لنا ان نابونيدس يعني فضل في تيماء 7 سنوات، واكدوا لنا كل اللي احنا عاوزين ناكده، كل ده عشان يردوا على شبهه وجود بلشاثر. فانشاوا معضلات للكتاب. رائع رائع، جميل جدا. ايه راي حضراتكم نشوف الموسوعه اليهوديه بتقول ايه عن بلشاثر. طيب، الموسوعة اليهودية بتقول عن بلشاثر: لا يوجد شك أن ابن نابونيدس كان بلشاثر التوراتي. كاتب دانيال ببساطة لم يكن لديه بيانات صحيحة في متناوله. أنا في الغلط. الموسوعة اليهودية بتقول كاتب دانيال ببساطة لم يكن لديه بيانات صحيحة في متناوله. كاتب دانيال أخطأ. كاتب دانيال لم يكن دقيقا، لكن ايه، حاسب، اوعى، خد بالك، لا يجب ان نندهش. لايه؟ للتضاد بين النقوش التاريخية وكتاب دانيال. ليه ما نندهش؟ ليه؟ ايه السبب؟ ليه يقولك لكن بالاحرى يجب ملاحظة النقاط الواضحة للأوجه المتفق فيها. يعني ايه؟ يعني الخلافات ما تبص لهاش، لكن بص ان في اشياء قريبة. هل هذه صيغة نتكلم بيها او طليق ان نتكلم بيها عن كتاب يسمى مثلا اي معصوم من الخطأ او المفترض ان يكون كذلك؟ لا طبعا. كاتب السفر أخطأ. لا يجب أن تنظر إلى التناقض بين النقوش التاريخية وكتاب دانيال، ولكن بالأحرى أن تنظر إلى نقاط الاتفاق. سبحان الله. دي الموسوعة اليهودية وتعاملها مع الكتاب، وتعاملها مع الكتاب. نذكر أننا ما زلنا ننتظر الرد على علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب. علم الميثولوجيا يثبت تحريف الكتاب، في أثبتنا أن الديك يبيض حسب الكتاب، والبيضة تفقس نصف ونصف ديك. أثبتنا وجود الغول، أثبتنا وجود النداهة ومنى الغولة وام الصبيان، أثبتنا وجود لميا وليليس الشيطانة المعروفة، أثبتنا إن الكتاب بيقول إن الحية ترضع، أثبتنا إن الكتاب بيقول إن في حصان له قرن أو اللي بيسموه يونيكورن. كل ده حد رد؟ لسه حد هيرد؟ الله أعلم. نكمل، خلينا نكمل الحلقة المفقودة. إذا كنا اكتشفنا إن بيلتشاستر هو ابن نبونيدس وليس ابن نبوخذ نصر، نعم ده علم الأساطير يثبت تحريف الكتاب، أثبتنا كل هذا في الكتاب، أثبتنا أن الكتاب يخبرنا بوجود كل هذه الكائنات الأسطورية من التنين إلى الديك الحية اللي بيقتل بعينيه. طيب نعم نعم، علم الأساطير. عشان نكمل الحلقة المفقودة، بعد ما أثبتنا أن بلتشاستر هو ابن نبونيدس وليس ابن نبوخذ نصر كما يخبرنا الكتاب، طيب من هو ابن نبوخذ نصر؟ عشان نقفل الحلقة بقى، خلينا نشوف السيرة الذاتية لنبوخذ نصر. ابنه اللي مسك الحكم بداله اسمه ايه؟ شوف حضرتك هتلاقي عندك اسمه ايميل او ايميل مردخ او ايفل مردخ او اول مردخ، جميل، على اختلاف نطق المقطع الاول. يعني ملوش اسم بلتشاستر ابن اسمه بلتشاستر؟ لا سبحان الله، مفيش، نجيب منين؟ مفيش، مفيش ابن اسمه بلتشاستر لنبوخذ نصر خالص. طيب خلينا نشوف الويكيبيديا بتقول ايه. ايضا نفس الحكاية، ايميل مردخ هو ابن نبوخذ نصر. خلينا نشوف موقع الامريكان بيكتشر، ايميل مردخ هو ابن نبوخذ نصر. خلينا نشوف موقع البايبل تكست، ايميل مردخ هو ابن نبوخذ نصر. وبعدين مفيش بلتشاستر، مفيش، اللي وصفه الكتاب مش موجود في التاريخ، موجود في الاثار، مش موجود. بلتشاستر ابن نبونيدس، نبوخذ نصر له ابن اسمه ايميل مردخ. حيا الله اخي الحبيب ذا اكتف تيتشر، ربنا يبارك فيك يا رب. اذا اول مفردة، مفيش مفيش، اول مفردة للشخصية دي طلعت لمين؟ لنبونيدس، ما طلعتش لنبوخذ نصر. يا ترى المفردات الاخرى هتطلع تنطبق على مين؟ هنشوف ان شاء الله خلال البحث. الجزء القادم من بحثنا هيتناول السبي البابلي ومصداقية سفر الملوك وسفر الاخبار وسفر ارميا حسب علم الاثار ان شاء الله باذن الله. ولكن هنختصر في هذا الجزء في الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها. طيب اثبتنا جزئية ان بلتشاستر ليس ابن نبوخذ نصر وان ابن نبوخذ نصر هو ايميل مردخ. هل تملك بلتشاستر؟ البعض هيقول لك تملك بدل ابوه، هل تملك الملك ولا كان ولي عهد؟ لو تملك الملك كان يسجل في الملوك. طيب نعرف الكلام ده منين؟ اقول لحضرتك فيه اثر اسمه يورك، ذا يورك كينج ليست، لستة ملوك مدينة اسمها يورك، موجود في في في منطقة الفرات او بابل. طيب في هذا الاثر بيعدد الملوك على المنطقة دي. شوفوا حضراتكم اكرمكم الله، شوفوا الجدول اللي عند حضراتكم اللي هو ترجمة لهذا الاثر زيورك ليست، يعني اثر بيعدد الملوك. بيقول ملوك بابل. طيب شوف خليك معايا كده، خلينا من ابو بلاثار اللي هو ابو نبوخذ نصر. نبوخذ نصر مسك 43 سنة من 604 قبل الميلاد ل 562. مين اللي مسك بعده؟ ايميل مردوخ. الله، يعني مش بالشاستر، لا، ايميل مردوخ مسك سنتين. هذا اول شاهد. طيب ما يمكن يمسك بعد نابونيدس. نشوف نابونيدس. نابونيدس مسك 17 سنة من 555 الى 539 قبل الميلاد. مين اللي مسك بعده؟ كورش اللي هو الفارسي. يعني ما مسكش بالكسر، ما مسكش. هذا الشاهد الاولاني مكون من جزئين، جزئية ان هو ملك وهو ما ملكش، اثبتنا انه ما ملكش، ان هو ابن نبوخذ نصر واثبتنا انه مش ابن نصر. هذا اول جزئية راحت خالص عن طريق الاثار، الجزئية المركبة من نقطتين، تملك بلتشاستر بدلا من نبوخذ نصر اثناء غياب نبوخذ نصر، وحكاية انه ابنه ولا لا. طيب خلاص خلصنا من ديت، وديت ثبت ان بلتشاستر هو ابن نابونيدس وانه لم يتولى الحكم، او اذا كان تولى مقاليد الحكم مش الملك فقد تولى زي ما هيبان الوقت اثناء مرض نابونيدس كولي عهد، وده مهم جدا. المفردة الثانية، المفردة الثانية، من حلم الحلم الذي تفسيره الغياب 7 سنوات عن بابل، ومن هو الملك الذي غاب عن بابل 7 سنوات بسبب المرض؟ طبعا الإجابة الكتابية اللي شفناها كانت نبوخذ نصر. الآثار هتقول ايه؟ هنا اللي هنعرفه. اول حاجة مخطوطات قمران اللي بيفخر اهل الكتاب بيها ليل نهار. في الكهف الرابع فيه مخطوطة اسمها صلاة نابونيدس اللي هي بيسموها ال 4Q242. هي عبارة عن صلاة لنابونيدس. صلاة لنابونيدس. بتقول ايه الصلاة ديت؟ بتقول انا نابونيدس وكنت مصابا بقرحة لمدة 7 سنوات وبعيدا عن الرجال دفعت حتى صليت لله العلي وتعوذت وطلبت العفو من ذنوبي، وكان يهودي من بين الاطفال من منفى لليهود، وقال اعد كتابة هذا تمجيدا واجلالا لاسم الله العلي، ثم انني كتبت ما يلي. ده نابونيدس. عندما كنت أعاني منذ 7 سنوات أبرز الإله العلي شر القرحة خلال إقامتي في تيماء، صليت إلى آلهة الفضة والذهب والبرونز والحديد والخشب والحجر والكلت لأنني اعتقدت واعتبرتها الآلهة، إنها هي مفقودة. الشاهد إيه؟ إن نابونيدس هو اللي مرض 7 سنوات. هنعرف حكاية ليه القرحة. وهل هو جنون ولا قرحة، لكن ده مش الشاهد بتاعنا. الشاهد ان الملك اللي غاب عن بابل 7 سنوات هو ايضا نبونيدس. الله، يعني انطبق على نبونيدس اول شيء انه هو ابنه بلشاصر، وتاني شيء ان هو اللي غاب عن بابل 7 سنوات. ان الصلاة اللي هي بتاع صليت الآلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر جت في ايضا في دانيال، جت ايضا في دانيال. طيب طيب، ادى اول اثر اذا اعتبرنا مخطوطة قمران اثر، فادى اول اثر. خلينا نشوف اثر بمعنى الاثر، حاجة بيسموها كرونيكل اوف نابونيدس او اخبار نابونيدس. حجر شوفوا حضراتكم صورته رائعة جدا، صورة جميلة جدا. خلينا نشوف الـ يعني اللي بيحكي قصة من اسمه كده، اخبار نابونيدس معناها انه هيحكي قصة نابونيدس، وده بالفعل اللي حدث، انه هو بيحكي سنة. اذا هيبين الامر، هيبين مين اللي غادر بابل، هيبين مين اللي مرض. طيب ايه رأي حضراتكم، هنترجم لكم من السنة 7 فقط الى، يعني مش هبدأ بالسنة الاولى عشان ما طولش على حضراتكم، وهوصل الى السنة 17. طيب السنة الاولى، احداث السنة 7، 549-548، سيبكم للتواريخ عشان ما تشغلوش بالكم. الملك اقام في تيماء، هنا الشاهد، الملك كان مقيم في تيماء في السنة 7 دي. فاكر كلام الدكتور القس منيس عبد النور، قلت لك كلامه غلط، قال انه في السنة 3 غادر بابل، في السنة 3 لم يغادر بابل، ولكن مش موضوعنا نقد كلام الدكتور منيس عبد النور. السنة 8 ثغرة، يعني مش موجود الكتابة فيها. السنة 9 نابونيدس الملك اقام في تيماء. السنة 10 الملك اقام في تيماء، عد معايا. السنة 11 الملك اقام في تيماء. عندي ثغرة السنة 12 وال13 وال14 وال15. طيب نعد تاني، يبقى كان عندي 7 وال8 وال9 وال10 وال11، 5 سنوات، وعندي 4 سنوات ضيعة، 4 سنوات ضيعة. طب ما هو من صلاة نابونيدس، حياك الله اخي انصر، ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يعزك يا رب، اخونا انصر ربنا يبارك فيه يا رب ويجعله في ميزان حسناته، اللهم امين. هو اللي بيصحينا لصلاة الفجر كل يوم، ربنا يبارك فيه يا رب ويجعله في ميزان حسناته، اللهم امين. طيب اذا هنا حكاية ال4 سنوات الثغرة، ثغرة يعني ايه؟ يعني مش مذكور في الحجر او ممسوح في الحجر، فمش واضح الاحداث فيه، لكن يبين الاثر بتاع صلاة نابونيدس بتبين لهم 7 سنوات. وطبعا ده بيفسر غياب ال4 سنوات دولت، يعني مفيش تناقض ما بين الاثرين. اذا انطبق الشرط ده او المفردة دي من المفردات الشخصية على نابونيدس ايضا. يمكن صدفة، يمكن كده باي لك، يمكن. طب ايه رأيكم نشوف المفردة الاخيرة، مين هو الملك الذي رجع بعد غياب 7 سنوات موحدا؟ نرجع للاثر ال4Q242 صلاة نابونيدس، ونشوف نابونيدس كان بيقول ايه. كان الصلاة اللي احنا رناها من شوية، انا نابونيدس وكنت مصابا بقرحة لمدة 7 سنوات وبعيد عن رجاء دفعت حتى صليت لله العلي وتعوست وطلبت العفو من ذنوبي، وكان يهودي من بين الاطفال من منفى اليهود، وقال لي اعد كتابة هذا التمهيد واجلال للاسم الله الاله العلي. اذا وحد، اذا نابونيدس بعد 7 سنوات ولما دعا الى الله العلي فشفي، فرجع موحدا. الله، حتى المفردة دي انطبقت على نابونيدس. عاوز تقول لي بعد ده كله ان ده كمان صدفة. يعني كل المواصفات، كل المواصفات اللي اخبرنا بها سفر دانيال وسمى هذه الشخصية نبوخذ نصر انطبقت على شخصية اخرى واسمها نبونيدس. كلمة نبوخذ نصر مذكورة في سفر دانيال 32 مرة، 32 مرة. فالاستنتاج المنطقي ان اسم نبونيدس تغير الى اسم نبوخذ نصر، غير. ليه بنقول مش ما بنقولش تغير وبنقول غير؟ اقول لك ليه ببساطة. ممكن يحدث خطأ في النسخ مرة، ممكن يحدث خطأ من الكاتب مرة، بغض النظر اذا كان مسوق من روح القدس قضية تانية. ولكن هل يخطأ الكاتب في اسم شخص 32 مرة، منهم 29 مرة تتعلق بهذه الشخصية بصورة مباشرة؟ مش ممكن عمدا. طيب، ايضا موقع لدراسة مخطوطات قمران يؤكد نفس الفكرة، بيقول ايه؟ حتى قبل اكتشاف هذه المخطوطات، العالم ويلفرم فون سودون قال ان القصة التي تتكلم عن الملك نبوخذ نصر في الحقيقة كانت تتكلم عن الملك البابلي نبونيدس، والذي كان الوالد الملك بلتشصر، وليس نبوخذ نصر كما في دانيال 5:2. الملك نبونيدس كان غائبا عن بابل لمدة 10 سنوات. طبعا دي معلومة خاطئة، حكاية 10 سنوات، 7 سنوات، ولكن اخطأ هذا الموقع، لكن الاثر بيوضح انهم 7 سنوات. في تيماء العربية اثناء ذلك ابنه بلتشصر تولى الحكم. هنا كلمة تولى الحكم مش معناه انه بقى ملك، لا، يعني مسك مقاليد الحكم. نعم. طيب، جميل. اذا احد العلماء قال نفس الكلام، احد العلماء قال نفس الكلام، قال لك حتى قبل اكتشاف المخطوطات. طيب، جميل. كده وصلنا للاستنتاج، منطقي جدا، ان كل المواصفات اللي كتب عنها سفر دانيال تنطبق على نبونيدس وليس نبوخذ نصر. النتيجة خطيرة، اما ان سفر دانيال كان يتحدث عن نبونيدس واحدهم غير اسم نبونيدس الى نبوخذ نصر 32 مرة واضاف السبي البابلي للشخصية عشان يؤكد انه نبوخذ نصر، او ان سفر دانيال كان بيتكلم عن نبوخذ نصر واحدهم اضاف تفاصيل شخصية نبونيدس من غياب عن بابل والمرض والرجوع موحد الى اخره. غريبة، نتيجة عجيبة قوي، نتيجة مريبة قوي، نتيجة خطيرة جدا. طيب، تناولنا سفر دانيال من جانب واحد، هو جانب الآثار فقط. أيضا لم نتناول مصداقية دانيال 1:1 اللي بيقول في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذ نصر ملك بابل إلى أورشليم وحاصرها. لم أتناول دانيال 1:1 لسبب أنه سوف يتداخل مع السبي البابلي اللي هيكون موضوعنا، أو آثرنا أن يكون موضوعنا في الجزء الثاني من البحث لعدم التشتيت، لأنه موضوع كبير جدا. هنكتشف أو نحاول اكتشاف مدى تناغم ذلك مع إرميا 25:1 حسب الآثار كمان. الكلام الذي صار إلى إرميا عن كل شعب يهوذا في السنة الرابعة ليهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، هي السنة الأولى لنبوخذ نصر ملك بابل. هنتناول هل هي السنة الأولى لنبوخذ نصر، هي السنة الرابعة ليهوياقيم ابن يوشيا، من خلال الآثار. هل ده يتناغم مع إرميا 46:1-2 كلمة الرب التي صارت إلى إرميا النبي عن الأمم عن مصر عن جيش فرعون نخو ملك مصر الذي كان على نهر الفرات في كركميش الذي ضربه نبوخذ نصر ملك بابل في السنة الرابعة ليهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا؟ هنتناول ذلك في الجزء الثاني من البحث إن شاء الله في المرات القادمة عن طريق الآثار. إن شاء الله يكون يعني بحث أصعب شوية في التناول لأنه متشعب جدا، السبي البابلي متشعب جدا ولكن مهم جدا، وعندنا آثار خطيرة تثبت أن القصص الكتابي ليس بأحسن القصص. وقد يكون أحيانا من أسوأ القصص. أيضا في الجزء الثاني هنتناول كورش وداريوس المادي ومين اللي تولى الحكم بعد نابونيدس، هل هو بلتشاسر ولا داريوس ولا كورش. أيضا ما تناولناش في سفر دانيال أشياء أخرى لأن موضوعنا هو علم الآثار، لم نتناول من كاتب سفر دانيال، لم نتناول وجود ألفاظ يونانية في السفر، لم نتناول تتمة سفر دانيال من تسبيحة الفتية الثلاثة وقصة السوسنة وبلوى التنين، ولماذا حذفت، لماذا وضعت في السبعينية والجيت، ولماذا حذفت من النص العبري أو النص المزوري. نتناول ذلك في بحوث أخرى إن شاء الله بإذن الله. والآن بعد أن أثبتنا أن الشخصية التي تكلم عنها دانيال هي ليست نبوخذ نصر اللهم إلا في مسألة السبي، كل النتيجة أن كل عدد تكلم على أن بلتشاسر ابن نبوخذ نصر هو محرف، كل عدد تكلم عن حلم نبوخذ نصر الذي هو حلم نابونيدس وأحداث نابونيدس هو محرف، كل من تكلم عن غياب نبوخذ نصر لمدة 7 سنوات عن بابل هو محرف، كل من تكلم كل عدد تكلم عن رجوع نبوخذ نصر موحدا هو محرف. ويكون على ذلك عند 29 عدد غير فيهم عمدا اسم نابونيدس الى نبوخذ نصر. الاعداد هي دانيال 1:1 في السنة الثالثة من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نبوخذ نصر ملك بابل الى اخره، دانيال 1:18 وعند نهاية الايام الى اخره الى امام نبوخذ نصر، دانيال 2:1 وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر احلاما، دانيال 2:28 لكنه يوجد اله في السماء كاشف الاسرار وقد الى اخره، دانيال 2:46 دانيال 3:1 دانيال 3:2 دانيال 3:3 دانيال 3:5 دانيال 3:7 دانيال 3:9 دانيال 3:13 دانيال 3:14 دانيال 3:16 دانيال 3:19 دانيال 3:24 دانيال 3:26 دانيال 3:28 دانيال 4:1 دانيال 4:4 4:18 دانيال 4:28 دانيال 1:30 دانيال 4:33 دانيال 4:37 دانيال 5:2 دانيال 5:11 دانيال 5:18 كل الاعداد دي 29 عدد مذكور فيهم اسم نبوخذ نصر مبدل من نابونيدس الى نبوخذ نصر. 9 اعداد ذكر فيهم ان بلتشاسر اصبح ملك على بابل وان نبوخذ نصر ابوه، دانيال 5:1 دانيال 5:2 دانيال 5:18 دانيال 5:11 دانيال 5:13 دانيال 5:17 دانيال 5:18 دانيال 5:22 دانيال 7:1 دانيال 8:1 كل ده مغير مبدل. 24 عدد يمثلوا حلم نابونيدس على اساس انه حلم نبوخذ نصر من دانيال 4:4 الى دانيال 4:27 مش هطول عليكم واقول ارقام. ايضا 6 يمثلوا ابتعاد نابونيدس عن بابل على اساس انه نبوخذ نصر من دانيال 4:28 الى دانيال 4:33. 3 اعداد تمثل صلاة دانيال على اساس انها صلاة نبوخذ نصر من دانيال 4:34 الى دانيال 4:36. كل ده مغير مبدل محرف سمه ما شئت ولكن لا تسميه مقدس. طيب ايه رأي حضراتكم في نهاية البحث نعمل مسابقة جميلة كده، نزلوا لي رابط المسابقة، ربنا يبارك فيكم يا رب. يلا مسابقات، يلا مسابقات. اللي مركز معايا اكيد هيجاوب على الاسئلة وبصورة واضحة. يلا كله يدخل، كله يدخل رابط المسابقة، كله يدخل رابط المسابقة. ربنا يبارك فيك يا رب اخي اذا سبرت، ربنا يعزك يا رب. اكيد طبعا اكيد. يلا ان شاء الله باذن الله ندخل المسابقة ونشوف. اول سؤال يا رب ان شاء الله يكون فتح معاكم. اول سؤال، نبوخذنصر was king of what city؟ حياك الله اخي زسبيرت، ربنا يبارك فيك يا رب. نبوخذنصر كان ملك، حل على طول، بابليون. يلا اصل المشكلة السؤال جاي اللي انا هخليكم تتحلوه. طيب which king of Judah was taken to Babylon to fetters by نبوخذنصر؟ مين الملك اللي سبي بواسطة نبوخذنصر؟ احل انا ياهو يقيم. لا لا لا ياهو يقيم لسه قايلين. طيب who was the commander نبوخذنصر ordered to put his wise men to death؟ مين القائد اللي نبوخذنصر امره انه يعني يبيد او يقتل الرجال حكماء بابل؟ مين؟ ها ها اريوخ الاخير. بالله عليك بالله عليك بالله عليكم جميعا ادخلوا المسابقه دي وعلموا على الحاجات دي. انا ساعدتكم اهو، هيفضل سؤال في الاخر مش هساعدكم فيه، بس علموني على الحاجات دي عشان نشوف درجتكم هتبقى كام، هستنى الدرجه هتكون كام. طيب السؤال الرابع، النبوخذنصر دريم اوف ا تري، وات ديد ذات تري ريبريزنتد؟ الشجره كانت بتمثل ايه؟ حي الله ابو خالد، ربنا يبارك فيك يا رب. كانت بتمثل ايه؟ بتمثل نبوخذنصر، الاجابه الاولى. طيب اللي السؤال لا ده هو بيقول نبوخذنصر ولا فيوتشك، هو كان بتمثله هو. جدا المسابقه دي مهمه جدا، وهي ملخص البحث، وهي ملخص البحث، وهنعرف ليه المسابقه دي مهمه حالا. خمسه، what did king نبوخذنصر first to do when Daniel interpreted his dream؟ عمل ايه نبوخذنصر اول ما دانيال فسر له الحلم؟ انا هختار لك الاجابه الثالثه، he fell on his face and worship دانيال. جميل. طيب how tall was the golden idol erected by نبوخذنصر؟ كان التمثال اللي عمله كان طوله قد ايه؟ 60 اللي هي الاجابه الرابعه. خلاص السؤال السابع، السؤال السابع، وتركز معايا جدا في السؤال السابع، who become king of Babylon after نبوخذنصر؟ من اصبح ملك بعد نبوخذنصر؟ اذا كنت حضرتك دخلت الرابط وعلمت على الاسئلة كلها، انا هترك لحضرتك تختار، هل هو دانيال؟ هل هو شدرخ؟ هل هو بلشستر؟ هل هو ديفيد؟ وتشوف درجتك، وتشوف درجتك. كل واحد يجرب المسابقة ديت. لن اجاوب السؤال الاخير لحد ما اشوف من الاخوة والافاضل اجابات. مردوخ مش موجود من ضمن اخي زاسبرت، دانيال وشدرخ وبلشستر وديفيد، مردوخ مش موجود، ايمل مردوخ مش موجود في الخيارات. يلا كله ربنا يبارك فيكم كده، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. يعني انا طبعا كده كده انا خلصت البحث، يعني عند حضراتكم بعض روابط تستزيدوا فيها، تستزيدوا فيها في البحث ان شاء الله باذن الله، بعضها باللغه الانجليزيه كاملة، وبعدها سيرة نبو بلسار أبو نبوخذ نصر، وسيرة نبوخذ نصر، وسيرة ملدوخ، ويعني تقريبا تقدر تقول يعني هيغطي لك تقريبا روابط، هتغطي لك معظم موضوعات البحث أو نقاط البحث إن شاء الله بإذن الله. لكن هنظل إن شاء الله أخي الأدمن اللي يمسك الحوار، هنظل حوالين السؤال الأخير، وكل واحد أتمنى يرفع إيديه ويقول لي نتيجة الاختبار ايه بعد ما تجاوب السؤال الاخير. اضغط اوكي اي ثينك اي هاف اي هاف ات رايت. طبعا المسابقه ديت مسابقه من موقع كتابي يعتمد على معلومات الكتاب. اللي جاب 7/7 اللي جاب 7/7 معلوماته كتابيه، او يعني عداها معلومات كتابيه، فالله المستعان. اللي قرا البحث وما عندوش استعداد ان هو يعني يخالف عقله، هيبقى صعب جدا ان يجيب 7/7. واساسا الخيار مش موجود، الخيار مش موجود غير اللي موجود ده، هو طبعا اكيد مش دانيال، هو اكيد مش شدرخ، هو اكيد مش داود، بس هو مين؟ الله المستعان. ان شاء الله خلصنا بحثنا، والجزء الثاني ان شاء الله يعني يكون في مرات قادمة، وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. يعني الإخوة اللي هيمسكوا الحوار يتفضلوا، وياريت نبدأ من المسابقة، وكل الإخوة اللي شاركوا معنا في المسابقة يقولوا لنا النتيجة إيه، وجاب 7/7 إزاي. لو ما جابش 7/7 يقول لنا ليه ما جابش 7/7، وده تقريبا أحد نقول مشكلة الكتاب، مشكلة الكتاب وكل من يؤمن بالكتاب، أنه إذا آمنت بهذا الكتاب فيجب أن تلغي عقلك. ليس عقلك بمعنى نظريات عقلية، ولكن حتى الحقائق العلمية، حتى المسلمات. ربنا يعزك يا رب. يجب أن تلغيها تماما حتى تكون مؤمن بالكتاب، وتكون 7/7. ولك الخيار. ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. اخي الادمن مع حضرتك المايك ان شاء الله باذن الله، ومستعدين لاجابه الاسئله. يا ريت الاسئله تكون في مدار البحث. ربنا يبارك فيكم يا رب. سفر دانيال سفر واسع جدا، وفيه قضايا كتير جدا، منها نبوءات وغير نبوءات، ولكن نتمنى ان يكون في موضوع البحث في علم الاثار يثبت تحريف سفر دانيال. لو في اي نقطه مش واضحه في البحث، لو في اي اعتراض، لو في اي تفنيد من ضيوفنا، يا ريت ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. مع حضراتكم المايك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخونا الشيخ عرب. هل في ضيف مسيحي عنده سؤال لاخونا الشيخ عرب؟ خلينا نقدم المسيحيين اولا، وبعد كده لو في حد من الاخوه المسلمين ان شاء الله نقدمه لو عنده سؤال في الموضوع، ويا ريت يكون السؤال في موضوع المحاضره. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الصايغ والنقط عن الناس، صار النقط عن الناس، الناس كلها اترفعت عنها النقطه. لو في ضيف مسيحي عنده سؤال ان شاء الله لاخونا شيخ عرب، لو في ضيف مسيحي عنده سؤال ان شاء الله لاخونا شيخ عرب في موضوع المحاضره، اهلا وسهلا بيه، يكتب الرقم 3. هل في سؤال؟ هل في سؤال من اي ضيف مسيحي؟ طيب مين من الاخوه المسلمين عايز يسال اخونا شيخ عرب؟ المسلم ان شاء الله عايز يسال اخونا شيخ عرب في موضوع المحاضره، يكتب الرقم 5. ها، هل في حد؟ لا لا الا الله. الناس كانت بتسمع المحاضره ولا ايه؟ مش عارف يعني، ده مسلم عايز يسال ولا مسيحي عايز يسال؟ طب الناس اللي رفع ايديها دي حد منها عايز المايك؟ طيب اخونا سبيريت رفع ايده، اتفضل اخ سبيريت معاك المايك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. حيا الله كل احبه في الغرفه الطيبه. الله اخي الحبيب ايزي كم ايزي جو. اخونا الحبيب شيخ عرب الله يبارك فيك واحسن اليك، محاضره قيمه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يرفعك بها في الدنيا والاخره ويجعلك ذخرا للاسلام والمسلمين. حقيقة في عندي تساؤل بسيط، هل مر عليك، ما أعرف إذا كان، الله يبارك فيك أخي حاج، سمعت قول للبروفيسور بارت إيرمان أن سفر دانيال هذا مكتوب من قبل شخصين، ما أعرف إذا كان مر عليك هذا الأمر أم لا، هل لك أن تبين لنا إذا كان مر عليك هذا الأمر أن هذا الكتاب، هذا قول لبارت إيرمان عندي مسجل يعني حقيقة، يقول فيه أن الكتاب سفر دانيال يفترض أنه مكتوب من قبل شخص واحد، لكنه في الواقع حسب اكتشافاته مكتوب من قبل شخصين، فلعلك إن شاء الله إذا فإمكانية يعتبين أو إن شئتم أضع التسجيل إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخونا سبيريت. تفضل يا أخي الشيخ عرب، معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بالفعل صحيح، يعني طبعا حكاية إن كتبوا شخصين ده بيبين من طريقة الكتابة، من طريقة الكتابة بالفعل بيبين، زي ما بيبين مثلا على سبيل المثال إن أشعياء كتبوا ثلاث أشخاص، يعني يسموا حتى أشعياء الأول، أشعياء الثاني، أشعياء الثالث. طبعا مش بالضرورة إن هم هيكونوا اسمهم أشعياء، ولكن بيفترض ان اسمهم اشعياء او ان هم ثلاث اشخاص، يعني لان اسلوبهم مختلف في الكتابه. سفر دانيال كذلك في البحث ده بيوضح كمان المساله دي بصوره افضل، يعني يمكن انا ما بذكرش كل شيء في اثناء الشرح، ولكن بيوضح النقطه دي ليه. تعالى مثلا ناخد احد الشواهد من البحث، على سبيل المثال موضوع المرض. هل مرض الملك كان جنون زي ما قال الكاتب دانيال، ولا كان مرض يعني جلدي، مرض جلدي زي ما هو أقرب في الآثار؟ بالفعل بيتقال إن كاتب دانيال غير نوع المرض، أو أحد كتب دانيال غير نوع المرض وخلاه جنون بدل المرض الجلدي. ليه؟ عشان طبعا معروف ان المرض الجلدي او اللي بيسموه الصدفية يعني نجس في الكتاب، نجس في الكتاب، وعشان كده غير. بما ان نبوخذ نصر او الملك اللي اتوصف به كان في النهاية موحد، فغيره النوع المرض، فده احد الكتبة. وعشان كده يعني في علاقة كبيرة جدا ما بين الآثار اللي احنا قلناها والكاتبين. في نقطة مهمة او تفصيلية فيها صلاة، ازاي واحد غير في نوع المرض في سفر دانيال، وفي نفس الوقت في صلاة نابونيدوس اتغيرت حتة الصلاة بتاع عندك جملة اللي هي بتاع صليت لآلهة الذهب والفضة، دي موجودة في دانيال أيضا، يعني الجملة دي موجودة في دانيال وموجودة في صلاة نابونيدوس، موجودة في صلاة نابونيدوس. عشان كده بيعتقد ان في احدهم دخل الجملة دي في سفر دانيال، احدهم دخل هذه الجملة في سفر دانيال. كل الشواهد دي بتوضح طبعا، يعني الجملة اللي أقصدها في دانيال 5-4 كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر، الجملة دي موجودة في صلاة نابونيدوس على لسان نابونيدوس، صليت إلى آلهة الفضة والذهب والبرونز والحديد والخشب والحجر والكلس، فهي غريبة جدا لأنها كانت جاية توصيف لبلشصر. ده بيؤدي إلى أن في أكثر من كاتب تصرف في كتابة سفر دانيال. في اكتر من شاهد على وجود شخصيتين بيكتبوا في دانيال. طبعا دانيال في جزء بالارامية، في جزء بالارامية، ويمكن حضراتكم في صورة من الصور النادرة للفور كيو او دانيال من مخطوطات قمران، لو حضراتكم تشوفوها ياريت حد ينزل لي الرابط، ربنا يبارك فيكم يا رب، او انا هنزله زي ما تحبوا يعني، لكن دي مهمة جدا. بيتضح فيها نقل النص، بيتنقل من اللغة الآرامية إلى العبرية مرة أخرى، يعني بينتهي عند 7-28 ويبدأ من 8-1 باللغة العبرية مرة أخرى وهكذا. إذا الكاتب ليس شخص واحد، الكاتب بأي حال من الأحوال ليس شخص واحد ويبدو من خلال النص كاتبين. وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. ومع حضرتك أخي إيزي الملك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخونا شيخ عرب. طيب أنا عايز بس أقول تنويه صغير أو معلومة صغيرة، إن في صفرين أو نوعين من صفر دانيال، اللي هو 12 إصحاح، وده هنلاقيه في ترجمة الفان دايك لأنها ترجمة بروتستانتية، وهنلاقي في نوع 14 إصحاح زي ما قال أخونا شيخ عرب، وده إن شاء الله هتكون حياك الله أخي بالبرازيل، عايز تكون بخير يا أخي. وده أخونا الشيخ عرب نوه عن هذا الأمر وقال أن المحاضرة القادمة بإذن الله ستتطرق إلى هذا الأمر، ولماذا الترجمة الكاثوليكية تحتوي على 14 إصحاح، ولماذا تم حذف إصحاحين من ترجمة البروتستانت اللي هي ترجمة الفان دايك، ولماذا الترجمة السبعينية لم تحتوي على هذين الإصحاحين. أوكي، ففي نوعين من صفر دانيال أو في تو باترن من صفر دانيال. خلينا نسمع اخونا سبيريت عايز المايك، انا كنت شايفك رافع ايدك، ما اعرفش انت ليك تعليق ان شاء الله على كلام اخونا شيخ عرب ولا انت نزلت ايدك ليه، يا ريت تقول لي. طيب هل في اخونا سبيريت رافع ايدك؟ اتفضل يا اخي معاك المايك. السلام عليكم. العفو، انا حقيقه دخل عندي وقت صلاه، كنت على وشك اخرج لاتوضا وأقوم لصلاتي، فلذلك قلت يعني أخرج، لكن بما أنك طلبت مني يعني أخي الحبيب دعيتني بارك الله فيك لتعقيب أو سؤال، يعني أرجو أن لا يكون في إشكال أخي الحبيب الشيخ عرب. الحقيقة دائما يعني المفترض من وجهة نظر ديتكتيف يعني بوليسي، التحريف له سبب عادة. فأنا سمعت المحاضرة تقريبا شبه كاملة، يمكن فقط انطريت أخرج لحظات. يعني هل تستطيع أخي الحبيب الشيخ عرب يعني أن تبين لنا ما هي دوافع التحريف في هذا السفر مثلا؟ هل عندك يعني من خلال بحثك وصلت لنوع من طبعا أثبت التحريف بما لا داعي مجال للشك أن الكتاب محرف، لكن هل نستطيع بارك الله فيك أن يعني نأخذ فكرة ترى ما هي الدوافع في هذا التحريف بالذات، يعني تغيير اسم الملك من نبوئيس الى نبوخذنصر، من نبونيدس الى نبوخذنصر مثلا، ما هو الدافع وراء ذلك بارك الله فيك. اقول لك من الشاكرين ان امكن يعني. السلام عليكم. تفضل اخي الحبيب ايزي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخونا سبيريت. اخونا الشيخ عرب انا تركت لك المايك يا اخي. اخونا الشيخ عرب المايك معاك. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشكله التحريف هنا واضح جدا، سبب التحريف ويمكن بعض العلماء تكلموا عليه في النقطه ديت، ان نبوخذ نصر من الشخصيات المشهوره، نبونيدس ليس من الشخصيات المشهوره ولا التي ليس لها اي حدث مع اليهود، ملهاش احداث مع اليهود نبونيدس، لكن نبوخذ نصر له احداث مع اليهود وفيها السبي البابلي المشهور طبعا. فنسب القصه ديت ان هو، لو لاحظت حضرتك ان القصه فيها ايه، القصه فيها ان يهودي جه قال له سبح الله، وانه رجع، اذا هو وحد اله اسرائيل، وحد اله اسرائيل. فنسبه ده الى نبوخذ نصر هتبقى مهمة جدا، يخلي اليهود محور في العدد، يعني اليهود محور في العدد، ان الشخص اللي نفسه اللي سباهم ويقول اخره هو نفسه خضع لإله إسرائيل في النهاية وإنه عوقب بمرض 7 سنوات ولآخره. فيعني اللي غير بالفعل كان يعني عنده مهمة جدا التغيير ديت انه ينسب كل الاحداث ديت الى هذه الشخصية نبوخذ نصر، لكن نسبتها الى نبونيدس ملهاش زي ما بيقولوا سنس، ملهاش حاجة لليهود. وطبعا كتاب اليهود او كتب اليهود كلها عبارة عن محورها اليهود كيهود، اليهود كيهود. فيعني صعب عليهم اختنا نور، صعب عليهم تقريبا ان يبقى الاعداد ديت مش عن اليهود ومش عن موضوع اليهود. فقال لك بالمرة حولها لنبوخذ نصر كده بقى فيها اليهود، بقى في النهاية فيها اليهود ومحورهم، ان نفس الملك اللي اثر في اليهود هو نفسه حصل له احداث يعني عقاب من الله ورجوع حاجات كتيرة كده. فطبعا كانت فرصة جميلة جدا لهم انهم يحرفوا اسم نبونيدس الى نبوخذ نصر، ولكن للأسف الشديد أو مش للأسف الشديد يعني بفضل الله رب العالمين لا يترك الحق بلا شاهد، فتكتشف الآثار فتكشف التدليس والتحريف والتغيير والتبديل، وده شيء خطير جدا. وعشان كده بتلاقي نقدر نقول اللوب الديني، اللوب الديني اليهودي بالذات على وجه التحديد ومن بعده المسيحي بيحاولوا يسيطروا على كل اثر جديد، ودي خطيره جدا زي ما حدث في مخطوطات قمران، وطبعا قصه طويله عريضه عشان يحتفظوا بكل مخطوطات قمران ولا يتسرب منها شيء، رغم انها كان صعوبه شديده جدا انهم يحتفظوا بها، ولكن احتفظوا بها وبيطلعوا منها يعني بنقول ايه بالميزان كده، ولكن في معظمها لم يخرج للنور. ويعني اخص تقريبا الكهف الرابع واللي منه النهاردة كان ممكن نستفيد جدا لو هو خرج للنور، يعني مخطوطات الكهف الرابع وهي بتمثل نسبة كبيرة جدا من مخطوطات قمران لم يخرج منها حتى الان الا القليل القليل من القصصات. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخونا الشيخ عرب. طيب أخونا بالبرازيلي، أنت فاتح الغرفة دلوقتي، أنا يعني دخلت قسم البرازيلي سنترال ساوث أمريكا برازيل وأنا فاتح الأول لانجوتش عندي مش لاقي اسم الغرفة، فخد يا أخي المايك لو أنا مش عارف وصلت صح ولا غلط يا ريت تقول لي، وريت يا أخوة الأسماء اللي هنقلكم ملونة اي من غرفة اخوك بيل معاك هل فيه جرجريان عايز يسأل في الاسلام؟ طب خلاص خليه يرفع ايده. اهلا وسهلا بيه، ارفع ايدك استاذ جرجريان لو عايز تسأل في الاسلام. اهلا وسهلا بيك. فويس لا في صوت؟ في صوت. طب اتفضل استاذ فرانك معاك المايك نسمع منك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب ان شاء الله اعطوني واحد بس عشان اشوف. طيب اخوان الشيخ عرب، دخلت اليوم عندك في الروم وجدت امرأة مسمية نفسها ام قرصة المظلومة ويناقشوها، يعني هل من يدخل في ذلك انك انا مسلم يحق له أن يناقش في هذه الروم؟ يعني واحد يسمي نفسه أم قرفة وينادي فيها أم قرفة أم قرفة أم قرفة، يعني أقل شيء الموجودين في الروم احترام لهم، يعني ما أدري هل تقبل أن تناقش واحدة اسمها أم قرفة المظلومة؟ أنا أعتبر هذا مش طيب. أخونا فرانك، هل كانت القرفة دي باللبن ولا من غير لبن؟ انا مش فاهم يا اخي ليه انت زعلان؟ واحده مسميه نفسها ام قرفه ام حلبه ام قهوه، انت زعلان ليه؟ انا مش فاهم حضرتك زعلان ليه، يا ريت توضح لي لان انا مش فاهم. اتفضل معاك المايك. طيب هي تقصد اليهوديه اللي قتلها النبي ظلما وعدوانا. طيب واحد داخل الروم طيب يا اخي وهو انت تعرف ان النبي بتاعنا قتل واحدة ظلما وعدوانا اسمها ام قرفة؟ لا، ده الحديث ده منكر، هذه الحادثة لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. عارف يا استاذ عارف، هذه الحادثة لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا فالرسول لم يثبت عنه انه فعل مثل هذا الامر. فواحدة بقى مسمية نفسها ام قرفة ام حلبة، انا ما تفرقش معايا، لان انا كده كده عارف ان الحديث منكر وان هذا حديث غير صحيح اصلا. فهمتني يا اخي؟ فتسمي نفسها زي ما هي عايزة، والاخوان لهم نظرة برضه، انت فاهمني، الاخوان لهم نظرة، فما فيش مشاكل. طيب انا مثلا بيك اخونا فرانك، وشكرا على النصيحة، انا مثلا بيك. خلينا نسمع من اخونا شيخ عرف وعرب، وبعد كده لو الاستاذ جرجريان عنده سؤال في اتفضل يا اخي شيخ عرب، معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هبدأ بس بالتعليق على كلام أخونا، يعني حيا الله وما فيش أي مشكلة أبدا، ودي أحد الشبهات المعروفة جدا أخي، وحضرتك تعرف الكلام ده، اعتراض حضرتك على إنها تدخل باسم، هو الاسم في حد ذاته له معنى، لكن مش معنى مهين، معنى الشبهة تقريبا، يعني معنى الشبهة. فلما تدخل معناها ان احنا لو امتنعنا ان احنا نناقش، يمكن لو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم او كده طبعا ما نقدرش نناقشه بالفعل يعني، وقد يكون البعض له وجهة نظر ان احنا ممكن نناقشه، او لكن مثلا انا شخصيا مش هقدر اناقشه، هقول له غير اسمك. لكن ام قرفة المظلومة ده تعبير عن الشبهة نفسها، تعبير عن الشبهة نفسها. فبعد ما ناقشها، انا طبعا ما كنتش حاضر، لكن بعد ما الاخ الازمني يناقشها ويفند هذه الشبهة، ممكن يقول لها لو سمحتي أدبيا، أدبيا إذا كنا فندنا لحضرتك الشبهة أن أم قرفة مظلومة أو غير مظلومة، فحضرتك تخرجي وتدخلي باسم آخر، وإلا تكوني بتخالف المنطق والعقل. فدي بتبقى فرصة أن الإنسان يقدر يعني يعمل اللي عليه في رد هذه الشبهة، هي جاية تثير الشبهة، وده مش وحش، بالعكس احنا الغرف معمولة عشان رد هذه الشبهات. دي نمرة واحد. ما هو بالطبع اكيد هتكون متحية، هتكون ايه، دي شيء. ثاني شيء، الضيف اللي في ضيوف، مش فاكر اذا كان اخونا فرانك طلع مسلم طبعا، لكن لو في ضيوف نصارى بنقول احنا عاوزين نبدأ من السؤال الاخير في المسابقة، مين اللي حكم بعد بلشستر؟ لو في ضيف جديد داخل لسه وما يعرفش موضوع البحث، ادوله المسابقة، رابط المسابقة، ويحلها معانا، يحلها معانا، لان دي معلومات الكتاب، وخصوصا السؤال الاخير. ربنا يبارك فيكم يا رب، ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم امين. هلخص تاني، ربنا يبارك فيكم، هلخص تاني كده موضوع البحث، عشان النهاردة كان موضوع بحثنا، عشان برضو البعض الضيوف اللي لسه داخلين اذا كان لهم رغبة في انهم يسألوا في موضوع البحث وما حضروهوش، ممكن فرصة انهم يسألوا، ونعيد النقاط اللي بيسألوا فيها. ملخص البحث كله بيتناول شخصية وصفت في سفر دانيال، حياك الله اختي عرب، ربنا يبارك فيك يا رب، شخصية وصفت في سفر دانيال نسب اليها، ربنا يبارك فيكم، نسب اليها مفردات، منها ان هي ابنها اسمه بلشستر، ان ابنها ملك الحكم اللي هو بلشستر، ان هذه الشخصية غابت عن بابل 7 سنوات، وغابت عن بابل بسبب مرض، ورجعت موحدة. ادى الكتاب كاتب دانيال، كاتب سفر دانيال، ادى الشخصية دي اسم سماه نبوخذ نصر، ونبوخذ نصر ملك معروف، ومعروف بارتباطه بالسبي البابلي. طيب لما دخلنا الآثار، منها آثار بابلية، معظمها آثار بابلية، وبعضها في صوت إن شاء الله، في صوت إن شاء الله، وبعضها بعض هذه الآثار عبارة عن مخطوطات قمران، وجدنا إن كل الصفات أو كل المفردات للشخصية ديت اللي وصفها سفر دانيال لا تنطبق على نبوخذ نصر، ولكن تنطبق على ملك آخر اسمه نبونيدس. نبونيدس إذن الاستنتاج المنطقي جدا هو إن أحدهم غير اسم نابونيدس إلى البوخذ نصر، واستنتاج آخر فرضي نفرضه لأننا هنفرض كل الاحتمالات، إن والله إن اللي بيتكلم علينا نبوخذ نصر وكل المواصفات ديت أضيفت، فالأقرب للمنطق أن اسم نابونيدس غير إلى نبوخذ نصر، لكن الغريب أنه غير 32 مرة في السفر. فهل السؤال هنا هل يمكن أن يكون خطأ 32 مرة تخطأ في نفس الاسم بنفس الهجاء؟ مش ممكن، مش ممكن بالفعل. آخر سؤال كان هو من ملك بعد نبوخذ نصر؟ آخر سؤال في المسابقة بتاعتنا كان هو من الذي تملك بعد نبوخذ نصر، هو بكم كينج اوف بابليون افتر نبوخذ نصر، وعندك الخيارات اربع خيارات: دانيال، شدرخ، طبعا شدرخ هو اللي كان احد الثلاث فتيان يعني مع دانيال، صاحب دانيال طبعا مش ممكن يكون هو، بلشستر، داوود. ياريت تختاروا الإجابة وتشوفوا الدرجة بتاعتكم وتشوفوا هل لو استخدمتوا العقل هتاخدوا 7/7، هل لو استخدمتوا الكتاب معلومات الكتاب هتاخدوا 7/7. ده بيؤكد ما كان يعنيه سفر دانيال حسب فهم أهل الكتاب. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. إذا كان في أي نقاش تتفضلوا حضراتكم، أي أسئلة، إذا كان في شيء مش مفهوم تتفضلوا تسألوا فيه، وإذا كان ما فيش يبقى أخونا الدكتور إيزي يفتح موضوع، ما فيش أي مشكلة إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيكم يا رب. أتمنى على الجميع إذا كان في أي شيء مش مفهوم يسأل فيه عشان نستدل بهذه الآثار في استدلالنا على تحريف الكتاب. البحوث ديت للاستخدام الدعوي، للاستخدام الدعوي. بنتمنى من الله ان تصبح هذه البحوث بما فيها من صور وروابط والاخره في ارض الواقع، في ارض الواقع في مجال الدعوة، وليست فقط بحوث في منتديات او غيره، ولكن نتمنى استخدامها في صورة روابط لانها بتسهل الامر تماما، وهتلاقي موضوعها كله بيدور حول تحريف الكتاب واثبات تحريف الكتاب من علوم مختلفة: علم النبات، علم الحيوان، علم الآثار، علم الجغرافيا. يعني تقريبا دي سلسلة بحوث علمية تثبت تحريف الكتاب. هتلاقي سلسلة المخطوطات أيضا بتسهل لك صورة المخطوطة في صورة رابط، حضراتكم أيضا تقدروا تستخدموها ببساطة شديدة، وهكذا. فربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. نتمنى على حضراتكم أنكم تنزلوا كل الأشياء دي إلى أرض الواقع في الدعوة، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم، اللهم أمين. ربنا يعزك يا رب. أخي خالد بن الوليد مع حضرتك، أخي دكتور إيزي المايك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخونا الشيخ عرب. طيب طيب، هل في ضيف مسيحي ان شاء الله قال في الاسلام؟ اظن كده ما حدش عنده سؤال لاخونا هنا الشيخ، علشان نبقى خلصنا. كل حد عنده سؤال لاخونا الشيخ عرب يكتب الرقم 5 ان شاء الله وهنقدمه. طيب ان كان في ضيف مسيحي عنده سؤال في الاسلام اهلا وسهلا بيه، نسمع منه ان شاء الله. اللي بيسالني بيقول لي ايه الفرق بين المسيحيين والنصارى؟ بص يا اخي، المسيحيين هم نفسهم النصارى، ولكن هم قديما كانوا يسمون بالنصارى. كانت كلمه المسيحيين اطلقها عليهم الوثنيين ليسبوهم، يعني كانوا ينسبوهم الى المسيح، وكانوا يعتبرون ان المسيح يعني سب او عار يعني، اوكي. فكانوا ينسبوهم الى المسيح، فكانوا يقولون المسيحيين. يعني القرآن لم يسميهم النصارى، هم من سموا انفسهم انهم النصارى، اي من نصروا المسيح. وطبر يا أختنا نور الإسلام هي المفاهيم بتتغير بتغير الزمن. هي يمكن النصارى الذين نصروا المسيح أشرف لهم من المسيحيين، ولكن هم يسمون أنفسهم المسيحيين ويرتضون لأنفسهم اسم المسيحيين، فاحنا نناديهم باسم المسيحيين، مفيش مشاكل. طيب هل في ضيف مسيحي إن شاء الله يحب يتناقش معنا؟ مش عارف الأستاذ جرجريان حط رابط وطلع يجري، حط رابط، يعني أنا دخلت الرابط لقيته من السيرة، اللي ما يعرفوش الأستاذ جرجريان إن كتب السيرة لا تعدو أكتر من كتب تاريخية، الأحاديث اللي وردت فيها إن لم تكن محققة لا قيمة لها. يعني إحنا عندنا الأحاديث الصحيحة اللي بنعترف إنها فعلا الرسول قالها أو صدرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هي البخاري ومسلم وما يصححه علماء الحديث، لأن في أحاديث موضوعة كثيرة وضعت على الرسول، في أحاديث غير متصلة بالسند، في أحاديث كثيرة جدا وضعت على الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنت ما تفتكرش إنك أنت لقيت حديث في أحد كتب السيرة إنك خلاص يعني إيه لقيت حاجة هتهد الإسلام، لا، الأول اتأكد.